ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنود

نفسا بلمس ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقيلهما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحديهما تمشي على استحياء فجيءته إحديهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت

صدق الله العظيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة القصص للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهي مسجلة من مسجد الإمام الحسين. الهندسة الصوتية ناجي شديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.